الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا تكملة للدرس الماضي وهو كتاب التوحيد، وذكرنا مقدمة ما ذكرنا في كتاب التوحيد، وذكرنا أيضا العبادة. العبادة من حيث تعريفها ما يشتمل العامل، فأي شيء يعبر من حيث العامل ما قاله من؟ من الدنيا العامل أو الأول مفرد، أنا أريد العامل. ها، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل، محبة وذل، هذا حال من؟ المتعبد أم المتعبد؟ ها، حال المتعبد. وحال المتعبد تعريفها عندك، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم الجامع لكل ما يحبه ويرضاه من أقوال الأفعال الجامعة، فهذا هو التعريف. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ما هي شروط العبادة؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، هل هناك فرق بين العبادة وبين العبادة؟ عندك العبادة ذات القربة لله وحده، نعم، توحيدها أي أنه لا يصرف هذه العبادة لغيره، فهذا معنى. وما هو توحيد العبادة؟ ما هو معروف؟ توحيد الألوهية، أحسن. فتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية. هل له أركان؟ ليس له أركان، قل الله أعلم. الله أعلم. هل له أركان؟ الإخلاص، المتابعة، الصدق. الإخلاص، المتابعة، الصدق، هذه أركان توحيد الألوهية، أركان توحيد الألوهية. نعم، هل يجوز استكمال العلم؟ هذا في رمزي يقول نعم، لمن خشي عليك فتنة يجوز ذلك. ما الدليل؟ حديث أبي ذر، حديث هذا حديث معان، قال أفلا أبشرهم؟ قال لا، فيستحيلوا أي سيتركون العمل ويخشى عليهم من فتنة وهي ترك العمل، والواجب عليهم أن يعملوا. فقال أفلا أبشرهم؟ قال لا، فيستحيلوا، وإنما الواجب هو يعني ماذا؟ أن يخص قوم دون آخرين. يقول البخاري أن يخص قوم دون آخرين. وأيضا أبو هريرة قال حفظت للنبي عليه الصلاة والسلام وعاءين، أولهما بذلته إليكم، وأما الثاني فإذا تكلمت به فقد يقطع هذا الحلقوم، فقد يقطع هذا الحلقوم. معنى ذلك أنه أسر، أسر علم. وأيضا حذيفة رضي الله عنه كان سر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جدا ودار المنافقين. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وقوله تعالى: الذين امنوا ولم يجدوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وعن عباده بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا. أي البخاري ومسلم، ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ومن عائد إلى الحاكم. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر باب ما يفسر فضل التوحيد وما يفسر من الكفر. مناسبة ذكر هذا الباب بعد تعريف التوحيد مناسبة ظاهرة، وهي أن هذا التوحيد الذي تحققه ما هو الفضل الذي ستناله؟ إذا حققت التوحيد ما هو الفضل الذي ستناله؟ فقال المؤلف، فأعقب المؤلف هذا الباب بعد تعريف التوحيد على أن التوحيد له فضل عظيم، أنه له فضل عظيم. فمن حقق حسنة التوحيد فقد أتى خيرا كبيرا، فقد أتى بخير كبير أو كثير. نعم، فهذا هو الواجب عليه. ما فائدة التبويب؟ الآن المؤلف قال باب، لماذا ما يشرك؟ ذكر بعض العلماء أمرين اثنين. الأمر الأول قالوا أنشط للطالب إذا ختم باب وشرع في الآخر، ينشط باب الباب الذي بعده الذي بعده، فينشط الطالب. الأمر الثاني يعني سهولة التبويب من ناحية البحث، ما تتعب في باب أين ستجده، في باب كذا، في باب، فسهولة إيش التبويب تجعله يسهل عليه البحث والقراءة. وهذا هو الذي يذكره بعض العلماء على أن التبويب له فائدة، له فائدة من هذه الفوائد، فائدة من هذه الفوائد. طيب، قوله باب، ما معنى باب؟ لغة ما يدخل منه إلى غيره، باب، باب الشيء أي ما يدخل إلى غيره، واصطلاحا اسم لمجمل مختص من العلم تحته أصول ومسائل، يعني هذا الباب تدخل فيه جمل مما يختص في هذا العلم، في هذا العلم الذي سنذكره، في هذا العلم الذي سنذكره ويدخل فيه أصول ومسائل. فقول المؤلف باب فضل التوحيد، الآن أنا سأذكر جملا مما أذكرها في فضل التوحيد، في فضل إيش؟ التوحيد. طيب، قوله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب، الآن الكلام قد لا يستقيم لبعضهم حتى نعرف ما معنى ما فضل التوحيد وما. قيل أنها موصولة، فضل التوحيد والذي أيضا يكفر من الذنوب. وقيل مصدرية، فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وهذا أقرب، أنها مصدرية، أنها مصدرية، الماء مصدرية وليست ماء موصولة. أي سأذكر في هذا الباب التوحيد والذي يكفر وتكفيره الذنوب، أي ما يدل على أن التوحيد يكفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. انظروا إلى حسنة التوحيد، وكما تقدم معنا في البارحة إجماع السلف على أن حسنة التوحيد أفضل حسنة، أفضل حسنة هي حسنة التوحيد. قال وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه استشكل بها بعض الصحابة. قالوا كلنا نغلط أنفسنا. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أينا نظلم نفسه؟ والله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلنا نظلم أنفسنا. فقال: ليس كما ذهبت، إنما هو قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معنى الظلم هنا معناه ماذا؟ الشرك الأكبر. الشرك الأكبر المقصود بالظلم هنا الشرك، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: الظلم هنا ماذا؟ بالشرك. والظلم يأتي على قسمين: ظلم يخرج من الملة كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وظلم لا يخرج صاحبه من الملة كما قال عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فليس كل ظلم يعتبر كفرا يخرج من الملة، فقد يأتي بمعنى ما يخرج من الملة، وقد يأتي بمعنى ما لا يخرج صاحبه من الملة. والمقصود في هذه الآية الظلم هنا ماذا؟ الشرك. الظلم بمعنى الشرك، فهذا هو. قال بعض العلماء: هل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ لأن هذه الآية أتت بلفظ نكرة، ولفظ نكرة يتناول الجميع. قال بعض العلماء: العموم والخصوص على ثلاثة أحوال: عام أريد به خاص، عام مخصوص. انظر، عام باق على عمومته، عام أريد به خصوص أي أنك تطلق الله وهو مخصوص بشيء، كما قال ربنا عز وجل: فتحرير رقبة. جاء في آية أخرى أي أنها رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. معنى ذلك أن هذا العام مخصوص، عام أريد به الخصوص كما في هذه الآية، عام أريد به الخصوص بظلم أي بشرك أكبر، أي بشرك ماذا؟ أكبر. وكما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عام أريد به الخصوص، وهو الشرك ماذا؟ الشرك الأكبر. وعام على عمومه، ألفاظ العموم بشكل عام باقي على عمومها. إذن فقوله بظلم أي الشرك الأكبر، أي الشرك ماذا؟ الأكبر. فهذا هو. طيب، ما هو الاهتداء؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو الاهتداء والأمن الذي سينال؟ هل أن الإنسان إذا وقع في المعاصي فهو آمن؟ أم أنه ليس بآمن؟ يقال أن الأمن أمنان: أمن مطلق وأمن مقيد. أمن مطلق وأمن مقيد. الأول وهو الأمن المطلق هو الأمن العذاب، وهو لمن تاب لمن تاب على التوحيد ولم يصر على الكبائر. أمن مطلق عنده، أي الذي لم يأتي بالكبائر ولم يصر عليها ومعه حسنة التوحيد. والثاني لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، فله الأمن من الخلود. له الأمن ماذا؟ من الخلود في نار جهنم عياذا بالله، ولكنه قد لا يأمن من أن تلفحه النار بسبب الذنوب الذي هو فيها. فأولئك لهم الأمن، أي الأمن المطلق، إذا لم يأتوا بالمعاصي كما قلنا والكبائر وأيضا الشرك. وأما إذا وقعوا في المعاصي ولكنهم ما زالوا موحدين فلهم الأمن المقيد، أي أنهم لا يخلدون في نار جهنم، وإنما قد يعذبون على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. وأما الاهتداء فهو الاهتداء العام، أي إذا ترك الشرك الأكبر، إذا ترك الشرك الأكبر أولئك هم المهتدون، أو قال وهم المهتدون، أي أنهم باهتداء. واضح الآن يا أخوان؟ طيب، قال: وعن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نكت هنا عند قوله من شهد أن لا إله إلا الله، شهد لها شرطان: أولا العلم واليقين، لا يقول القائل أنا أشهد أو شهدت إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، ما هما؟ العلم واليقين، العلم واليقين. ولذلك سميت الشهادة شهادة لأن الإنسان لا يشهد بها إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان وهما العلم واليقين، العلم واليقين. فقولك أشهد أي أعلم علم اليقين، فقولك أشهد أي أعلم علم اليقين، واضح؟ فبهذا علم ما معنى شهادة. فقولك أشهد أي أعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة يدخل بها المرء إلى الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله؟ الإله في اللغة هو المألوف، أي المعبود في اللغة هو المألوف أي المعبود. والدليل على ذلك أقوال العرب، كما قال عقبة بن العجاج: لله در الغانية في مذهبي، سبعنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتهم. لله در الغانية في مذهبي، سبعنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتهم. وأيضا القراءة الثانية قال ابن عباس: ويدرك وآلهتك، هذه قراءة. وأما القراءة الأخرى: ويدرك وإلهتك أي وعبادتك، يتركك أنت يا موسى وعبادتك التي أتيت بها شاهدنا وآلهتك إلهتك، كلها بمعنى المعبود المتعبد العبادة كلها بمعنى. وأيضا أجمع علماء اللغة على أن الإله بمعنى المعبود، على أن الإله بمعنى المعبود. وأما من قال أن الإله بمعنى الموجود أو بمعنى الخالق أو بمعنى الرازق فهذا قول مبتدع ما قال به إلا أهل الكلام، فلا يقال لا إله أي لا موجود، لا رازق، لا خالق، لا حاكم، كل هذه أقوال مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة، إجماع ما لا أهل اللغة، واضح؟ فقولوا لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهما ركنا التوحيد، ركنا لا إله إلا الله، ما هما ركنا لا إله إلا الله؟ النفي والإثبات. فلو قلت لا إله وسكت لم تثبت ألوهية الله عز وجل، ولو قلت إلا الله وسكت لم تثبت ألوهية ما سوى الله. فالواجب عليك إتيان الإتيان بركنين: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وما عبد من دونه فهو باطل، ما عبد من دونه فهو باطل. فانتبه واحذر من تفاسير بعض المتكلمين وأهل البدع والأهواء بأن معنى لا إله إلا الله أي لا موجود أي لا خالق أو لا رازق إلا الله، هذا كلام غير صواب. وإنما الصواب هو لا إله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله، انظر، أي من علم علم اليقين أنه لا إله لا معبود إلا الله عز وجل، فهذا وقوله وحده لا شريك له، انظر توكيدا، توكيدا لكلمة التوحيد، وأن محمدا عبده ورسوله، قوله محمد أي وأشهد علم اليقين، انظر علم اليقين أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام أنك تأتي بما أمر وتنهى عما نهى وزجر، هذا هو اتيانك لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله عبد خرج ذلك ما كان يعتقده بعض الفلاسفة أنه عبقري، أنه عنده خبرة أتى للناس وغيرها، أو غلاة الصوفية الذين يعظمونه ويرفعونه من شأنه ويجعلونه في منزلة الألوهية، والذي يقول أنه يعلم علم اللوح والقلم، والذي يقول غير ذلك من المسميات، فيعظمونه تعظيما اضطراء يخرجه عن كونه عبدا، أي يجعله هو الذي يدير الكون، هو الذي يعلم الغيب، هو الذي يعمل، هو الذي يرزق. هذا رد على هؤلاء، فإنه قال: عبدا ومما جادني ليها وكدت بأخمصي أطأت ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأصدرت أحمد لي نبيا. فهكذا فأشرف لقب نظر في النبي عليه الصلاة والسلام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فكذا بهذا شرفا، ولو كانت حقيرا لما ذكرت ولما قيل ولما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال رسوله رد على المشركين، رد على الفلاسفة، رد على غيرهم ممن أنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأيضا يجب عليك أن تعتقد أن عيسى هو عبد لله ورسوله، ليس ابن الله كما قالت النصارى، ليس هو ثلاثة، وليس هو روح، وليس هو الله كما يقول بعضهم، قالوا ابن الله، قالوا هو الله، قالوا ثلاثة، كل هذا مخالف لإجماع الأمة، وأيضا مخالف للآية، فإن عيسى ولد من غير أب، ولد من غير أب. قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه، قال ويستأنس، أو قال ويقال للنصراني إذا أسلم أن يأتي بها، النصراني إذا أسلم أن يأتي بها، يعني ظل النصراني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقال له زد وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال فهذا هو الأولى أن يقال للنصراني إذا أسلم، لماذا؟ لأنه قد يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه عنده اعتقاد أن عيسى عبد الله، أن عيسى ابن الله، أن عيسى ابن الله، واضح الآن. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، هل عيسى هو الذي قال الله عز وجل له كن؟ هل لفظ كن هو عيسى؟ ماذا أحد يجيب؟ هل قوله تعالى في الآية الكريمة في البداية إنما إلى عيسى عند الله كما هي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هل عيسى هو كن؟ من الذي قال له كن؟ كلمة ما هي كلمة؟ كن، إذا عيسى هو كلمة، ها؟ ما سمعت؟ خلق الياء وكن ايش هي؟ هي ايش؟ نعم، لا يقال أن الكلمة عيسى كما تقول الجهمية، قالوا إذا الله عز وجل كن لعيسى فصار مخلوقا، فصارت كلمة كن مخلوقة، حتى يصلون إلى مسألة ايش؟ خلق القرآن تتنبأ، وإنما عيسى صار بكلمة كن، صار بكلمة كن، أي خلق بكلمة كن، وليس عيسى كن، كن فكان، لا، إنما من أمر كان، واضح لا؟ تتنبأ لهذه الشبهة التي أوردها الجهمية. قال وكلمته ألقاها، أيش الكلمة؟ كن، ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه أي إضافة إليه، كيف هذا؟ قال العلماء أن مسألة الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة إلى شيء لا يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه، فهذه الإضافة تكون إضافة صفة إلى الموصوف، يعني مثال ذلك تقول رحمة الله، غضب الله، عذاب الله، هل الغضب والرحمة مستقلان؟ لا، إنما إضافة إلى الله عز وجل، إذا لا يقوم إلا ما يقوم بنفسه، فهذه إضافة إيش؟ إضافة صفة. الإضافة الثانية ما لا يقوم بنفسه، كعيسى وإبراهيم وجبريل، وأيضا بيت الله كما يقال وغيرها من الأمور هذه، بيت الله، عيسى روح من، أو روح من جبريل، كل هذه الإضافة ما لا يقوم بنفسه، فهذه لا تكون صفة، إنما هي تسمى إضافة أعيان، وإضافة الأعيان على جهتين، إما أن تضاف إليه لكونه خلقه وأبدعه، فهذا شامل لجميع المخلوقات، وإما أن يكون أضاف إليه مما يخصه به من معنى يحبه ويأمره ويرضاه، كإضافة إلى بيته المحرم، بيت الله، ناقة الله، واضح الآن؟ فهذا معنى الإضافة. فقوله روح من؟ هل هذه الإضافة تقوم بنفسها أم لا؟ ما لا يقوم بنفسه؟ الجواب أن هذه من إضافة الأعيان. طيب لماذا إضافة الأعيان؟ إما أنه خلقه وأبدعه، وإما أن يكون أضافه وخصه ولما يحبه ويرضاه. فقوله روح من أي أنه خلقه وأبدعه، خلقه وأبدعه، فهي من هذه الإضافة. قال والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه أي البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فرق التوحيد، أن من شهد أن لا إله إلا الله أي أتى بشروط لا إله إلا الله وبأركانها، فهذا يعني ماذا له الأمن المطلق الذي لا يأتي معه بإصرار للذنوب، ويكون له الجنة. قال والجنة حق، وهذا دليل على وجودها أيضا، والنار حق. قال ولهما في حديث الإحسان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث حديث عتبان فيه مزية، وهي أن لا إله إلا الله مطلق اللفظ ليس معناه، إنما المراد بها مقتضاها، المراد بها مقتضاها. ولذلك ما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإنما قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا هناك زيادة، ما هذه الزيادة؟ يبتغي بها وجه الله. فقال العلماء فمعنى هذا أن اللفظ ليس على إطلاقه، بل يجب عليه أن يأتي بلا إله إلا الله ومعناها ومقتضاها. ما هي مقتضاها؟ النفي والإثبات وشروط لا إله إلا الله، وشروط لا إله إلا الله. ومن أحد شروطها الآن الذي ذكرت هنا ماذا؟ الإخلاص، أحسن، الإخلاص الذي ذكر، واضح الآن. فبعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن ما ينفعه، يقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى الأولياء، يقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادات، أو يمنع النبي، أو يقرب من الجن فيمنع لهم، أو يتقرب إلى الجن، إذا ما ينفع في لا إله إلا الله. هل هذا قال ابتغاء وجه الله؟ لا، ما قال ابتغاء وجه الله. فلا تغتر بمن قال لا إله إلا الله يقال كفى بذلك، لا، ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله وهو يعبد دون الله عز وجل يعتبر كافرا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما اسم أبي سعيد الخدري؟ مر معنا اسمه من؟ سعد بن مالك. هناك صحابي آخر أيضا اسمه سعد بن مالك، فمن هو؟ سعد بن أبي وقاص. نعم، سعد بن أبي وقاص. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يقال أيضا عليه السلام والصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلم جائزة، قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. استدل بهذا بعض العلماء على أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، على أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، واستدل قوم آخرون على أن أفضل الذكر الحمد لله، وأيضا ذهب الطائفة من العلماء إلى أن أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله وأكبر. لكن الذي يظهر والله أعلم أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث قال فأعلاها أي شعب الإيمان ماذا؟ قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، فهذا من أقوى الأدلة على أنه أفضل الذكر. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعملهن غير في إثبات أن السماوات سبعة والأرض أيضا سبعة والأراضين السبع في كفة أي كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لأنه من رواية دراج أبي سمح عن أبي الهيثم، من رواية دراج أبي سمح عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم فيها مناكير، ورواية جرار من هيثم فيها مناكير. وايضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ايضا وفيه ضعف شاهدنا ان لا اله الا الله لو وضع في كفه والسماوات الارض وضعت في كفه لمالت بهن اي ثقلها وافضليتها، وهذا ايضا فيه دليل على افضليه التوحيد. قال وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك لو اتيتني بتراب الارض خطايا بتراب الارض خطايا قيل انها بمعنى كنايه عن ايش؟ عن الارض كنايه عن الارض، وقيل ايضا تراب ايش؟ بمعنى ذرات الارض يعني لو اتيت بها وكل هذه خطيئه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره، فيه فضل التوحيد. وهذا الحديث حسن سنده حسن. وايضا جاء من حديث ابي ذر بمعنى شاهدنا لو اتى بذنوب عظيمه ولقي الله عز وجل وهو لا يشرك به، وهو ماذا؟ لا يشرك به، لا اتاه الله عز وجل بالمغفره مثلها من الذنوب. فانظر على فضل الله، انظر الى فضل الله عز وجل ورجائه، لكن الانسان ما يامن بفضل الله ويخاف من ماله، فالواجب عليك تحقيق التوحيد فالمؤلف ذكر هذه الادله، والا هناك ادله كثيره تدل على فضل التوحيد، وسياتي ويذكرها في بعض الابواب افرادا وتعميما ان شاء الله نذكرها في درس اخر. الى هنا والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله الاسبوع الثاني يومين كتاب التوحيد، واليوم اللي بعدها واللي بعده صحيح السنة من الله أن أعطى عليهم صحيح السنة من الله.